بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري المتوفي سنة 183 للهجرة. قال: ذكر مسير خالد إلى بزاخة وغيرها. لما سار خالد إلى بزاخة كان عدي بن حاتم معه، وقد انضم إليه من طي 1000، فنزلوا بزاخة وكانت جديرة معرضة عن الإسلام، وهي بطن من طي. وهذا هذه الأبواب في ذكر زمن الردة حين ارتدت بعض قبائل العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث إليهم أبو بكر الصديق خالد بن الوليد وغيره من أمراء الجيوش إلى تلك القبائل لقتالهم وردهم إلى الإسلام. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه من الغوث، وقد همت جديرة أن ترتد، فجاءهم مكنف بن زيد الخيل فقال: أتريدون أن تصيروا سبة على قومكم ولم يرجع رجل واحد من طي، وهذا عدي معه 1000 رجل من طي؟ فكسرهم. فلما نزل خالد بزاخة قال لعدي: ألا نسير إلى جديلة؟ قال: يا أبا سليمان، أقاتل معك بيدين أحب إليك أم بيد واحدة؟ فقال: بل بيدين. قال: فإن جديلة إحدى يدي، فكف عنهم. فكف عنهم. فجاءهم عدي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فحمد الله وسار بهم إلى خالد. فلما رآهم صاح في أصحابه: السلاح. فلما جاءوا حلوا ناحية، فجاءهم خالد ورحب بهم، فاعتذروا إليه وقالوا: نحن لك حيث شئت. فجزاهم خيرا، فلم يرتد من طي رجل واحد. وكانت من القبائل التي ثبتت، وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه من الذين ثبتوا في زمن الردة على خلاف ما كان عليه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فإنه فر ثم إنه أسلم وعاد وحسن إسلامه وثبت في زمن الردة، وثبت الله به قومه. قال: فسار خالد على تعبئته، وطلب إليه عدي أن يجعل قومه مقدمة أصحابه، فقال: أخاف أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال انكشفوا، فانكشف من معنا، ولكن دعني أقدم قوما صبرا لهم سوابق. فقال عدي: الرأي ما رأيت. فقدم المهاجرين والأنصار، ولم يزل يقدم الطلائع منذ خرج من بقعاء حتى قدم اليمامة، وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان لها، فيكون ذلك دليلا على إسلامهم. وهذه الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا مر بقرية ينتظر أذان الفجر، فإن سمعهم أذنوا تركهم، وإلا أغار عليهم، كما في حديث أنس في الصحيح. فلما انتهوا إلى طليحة الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة وأصحابه حوله. وطليحة الأسدي هو ممن ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقاتل وسلم من القتل، فرجع بعد ذلك إلى الإسلام، وهو الذي قتل عكاشة بن محصن. فضرب خالد خيام عسكره على ميل أو نحوه، وخرج يسير على فرس معه نفر من الصحابة، فوقف قريبا من العسكر ودعا بطليحة فخرج إليه، فقال: إن من عهد خليفتنا إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تعود إلى ما خرجت منه. فأبى طليحة وكان عيينة بن حصن قد قال له: لا أبا لك، هل أنت مرينا؟ يعني نبوتك. كان ممن وقف معه. فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا؟ قال: نعم. فبعث عيونا له لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإقباله، فقال: إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر ابن قعين أتوكم من القوم بعين؟ فبعثوا كذلك، فلقيا عينا لخالد فأتوا به فزادهم فتنة. وادعى أنه بهذا يعلم الغيب، وأن هذا من الوحي الذي أنزل الله إليه. فلما أبى طليحة أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى معسكره، فاستعمل تلك الليلة على حرسه مكنف بن زيد الخيل وعدي بن حاتم. فلما كان من السحر نهض خالد فعبأ أصحابه ووضع ألويته مواضعها ودفع اللواء الأعظم إلى زيد بن الخطاب فتقدم به، وتقدم ثابت بن قيس بن شماس بلواء الأنصار، وطلب الطيء لواء فعقد لهم خالد لواء ودفعه إلى عدي. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وهكذا الخلفاء الراشدون بعده كانوا في المعارك يجعلون كل قبيلة على حدة، وربما يجعلون لكل قبيلة راية، وهذا هو الموافق للسنة. وقد ثبت في ذلك حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفيه أن من السنة أن يقاتل الرجل تحت راية قومه. قال أهل العلم: هذه الطريقة أولى في ثبات الجيش وفي تكاتفه وترابطه، فإنه إن كان الرجل مع قريبه وابن عمه وصاحب قبيلته فإنه لا يسلمه ولا يتركه، وربما لو رمي في وسط قبيلة أخرى من السهل أن يتخلى عنهم ويتخلوا عنه، وهذا واقع وملاحظ. وليس هذا من العصبية، ما دام أن الكل تحت راية واحدة وقائد واحد يقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، فليس هذا من العنصرية ولا العصبية أن كل قبيلة مثلا يجعل لهم مكانا وموقعا وراية، بل هذا مما يسبب ثبات الجيش. فالرجل ربما يفضل أن يموت ولا يترك أخاه جريحا في موقع أو قريبا له، بخلاف إذا كان من مكان لا يعرفه إلا صورة، أو ربما لا يعرفه قد يتساهل فيسلمه. فلما سمع طليحة الحركة عبأ أصحابه حتى إذا استوت الصفوف زحف بهم خالد حتى دنا من طليحة، فأخرج طليحة 40 غلاما جلدا فأقامهم في الميمنة وقال: اضربوا حتى تأتوا الميسرة. فتضعضع الناس ولم يقتل أحد حتى أقامهم في الميسرة، ففعلوا مثل ذلك وانهزم المسلمون. فقال خالد: يا معشر المسلمين، الله الله! واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه فاختلطت الصفوف، ونادى يومئذ مناد من طيء عندما حمل أولئك 40: يا خالد، عليك بسلمى وأجى جبلي طيء. فقال: بل إلى الله الملتجى. ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من 40 رجل واحد، أي من المشركين من أصحاب طليحة. وتراد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال، وأسر حبال بن أبي حبال فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر، فقال: اضربوا عنقي ولا تروني محمديكم هذا. فضربوا عنقه. هذا معاند، مع أنه في الأسر ومع ذلك يفضل الموت على ما هو عليه من الشرك. ولما اشتد القتال تزمل طليحة بكساء له وهم ينتظرون أن ينزل عليه الوحي، فلما طال ذلك على أصحابه وهدتهم الحرب جعل عيينة يقاتل ويذمر الناس حتى إذا ألح المسلمون عليهم بالسيف أتى طليحة وهو في كسائه فقال: لا أبا لك، هل أتاك جبريل بعد؟ فقال: لا والله.

وذكر الواقدي أن خالدا جمع الأسرى في الحظائر ثم أضرمها عليهم واحترقوا ححياء ولم يحرق أحدا من فزاره. وهذا كما سمعت إما من طريق الواقدي وهو كذاب أو من طريق غيره مما لا يصح. فقيل لبعض أهل العلم: لما حرق هؤلاء من بين أهل الردة؟ فقال: بلغته عنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم. وعن ابن عمر قال: شهدت بزاخة مع خالد فأظفرنا الله على طليحة، وكنا كلما أغرنا على قوم سبينا الذراري واقتسمنا الأموال، ونصر الله عز وجل المسلمين في تلك الحروب، حروب الردة، ورجع أناس من الذين ارتدوا وثبت آخرون فقتلوا على الكفر. فالتوفيق والثبات بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يركن الإنسان إلى ما عنده من الصلاح والخير، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهؤلاء قوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عايش الوحي، وبعضهم استعمله عليه الصلاة والسلام على بعض الأعمال، ولكنهم تشككوا في الإسلام وكفروا وارتدوا بعد إسلامهم. فإذا على العبد أن يدعو الله عز وجل بالثبات، وأن يسأله الثبات دائما وأبدا، فإنه قد يعرض له ما يكون سببا في زيق قلبه وانحرافه عن الإسلام، لا أقول عن السنة فحسب، بل عن الإسلام كله، ويخرج إلى الكفر. وإنك لتعجب أن تجد ممن كان يشار إليه بالبنان وينسب إلى العلم والدين ثم يخرج من الإسلام، يكفر، ينحرف شيئا فشيئا حتى يصير إلى الكفر والعياذ بالله. كما ذكروا عن عبد الله القصيمي النجدي الذي كان يكتب كتابات عظيمة في نصرة الدين ومحاربة الملحدين والدعوة إلى التوحيد وصراع الوثنية، ثم إنه انحرف حتى صار نصرانيا يدافع عن النصرانية ويطعن في الإسلام. ورأينا في بلاد مصر أسامة القوصي، ما رأينا لكن سمعنا عنه، أسامة القوصي هذا كان من أهل السنة وكان مؤلفا، وهو من أوائل من طلب العلم عند شيخنا الإمام الوادعي، ألف كتابا في أحكام الأذان. كان الشيخ رحمه الله يقول: لم أرى كتابا مثل هذا الكتاب في أحكام الأذان. ثم إنه انحرف شيئا فشيئا وصار مع الثوار في ثورة التي حصلت في مصر على حسني مبارك، ثم انحرف شيئا فشيئا وصار في هذه الأيام يقول: أنا مسلم سلفي عقلاني، ثم يمدح النصارى ويقول: لا مانع أن يحكم بلاد مصر أن النصارى المسيحيون أو النصارى، بل ويقول: أتمنى أن يحشرني الله عز وجل مع فلانة، ويسمي واحدة من الفنانات المصريات. ويقول في بعض كلامه أيضا: لا بأس باستعمال الأفلام الخليعة إذا كانت تؤدي إلى معنى فيه فائدة، لا بأس باستعمالها ولو كانت في الفواحش ونحو ذلك إذا كان لها غرض أو هدف من هذه الأفلام. فتتعجب من هذا التحول الكبير من طالب علم أو عالم إلى رجل لا تفرق بينه وبين النصارى. وهكذا عندنا في اليمن هاني بن بوريك الذي كان ينتسب إلى العلم والسنة، وإذا به في آخر أمره مع النصارى يمدح النصارى والمجوس والوثنيين، بل ويقول في بعض مقالاته: ندعو إخواننا البوذيين أو اليهود والهندوس أن يعودوا إلى عدن فسنعيد لهم المعابد والكنائس التي قد أفسدها أو خربها الاشتراكيون. يعني يريد يفعل أكثر ما فعل الاشتراكيون، يقول: التي أفسدها أو خربها الاشتراكيون في عدن سنعيدها لهم. ربما لو سألت بعض كبار السن: هل تعرف في عدن معابد؟ سيقولون ما نعرف معابد للمجوس أو للهندوس ونحو ذلك، ربما لا يعرفون، يعرفون كنائس، وهو يريد أن يعيد هذه المعابد والكنائس للنصارى والمجوس وغير ذلك من الانحرافات. فإذا رأى الإنسان مثل هذا يدعو الله بالثبات ويتضرع إلى الله عز وجل بأن يعينه ويسدده أن يتوفى على الإسلام، وهكذا القرضاوي وكثير من هؤلاء المنحرفين الزائغين، بل من بعض الزنادقة، فالقرضاوي زنديق. القرضاوي يقول ندعو إلى تطبيق الحرية لا إلى تطبيق الإسلام، تطبيق الحرية قال أولى من الإسلام، هكذا يقول بلسانه، قال أنا أدعو إلى تطبيق الحرية فإن الحرية أولى من الإسلام، قال لأنه لا نستطيع أن نعمل بالإسلام إلا إذا وجدت الحرية. ومن هذا الكلام الكفري. قال رحمه الله: ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام. ولما أوقع الله ببني أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة، بث خالد السرايا ليصيبوا من قدروا عليه ممن هو على ردته، وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف. فمنهم من أصابته السرية فيقول جئت راغبا في الإسلام وقد رجعت إلى ما خرجت منه، ومنهم من يقول ما رجعنا ولكن منعنا أموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقه. ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يقرب خالدا، ثم عمد خالد إلى جبلي طي أجا وسلمى، فأتته عامر وقطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهم، وأظهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا بالزكاة. ولو تساهل أبو بكر رضي الله عنه في مثل هذا الوضع لربما حصل الخلل الكبير، ولكنه نعم ما فعل أن أخرج الجيوش لقتال هؤلاء الذين ارتدوا والذين منعوا الزكاة، حتى رجع منهم إلى الإسلام، وقتل من قتل، فقويت شوكة المسلمين وهابهم أعداء الدين. ولو أنهم تركوا هؤلاء لحصل الخلل في قعر دار الإسلام في المدينة وفي مكة. ولهذا فإن تصحيح أوضاع المسلمين من الداخل أعظم وأهم من مواجهة الأعداء في الخارج. قال: فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والمواثيق: لتبايعن على ذلك أبناءكم ونساءكم آناء الليل وآناء النهار. فقالوا: نعم نعم. وبعث بعيينة إلى أبي بكر مجموعة يداه في وثاقه، فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويضربونه، عيينة بن حسن، ويقولون: أي عدو الله، أكفرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قط. يعني يقول: أنا من قبل ما كنت مؤمن حتى تقولون كفرت. وأخذ خالد من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام كل ما ظهر من سلاحهم، واستحلفهم على ما غيبوا منه، فإذا حلفوا تركهم، وإن أبوا شدهم أسرى حتى أتوا بما عندهم. فأخذ منهم سلاحا كثيرا فأعطاه أقواما يحتاجون إليه في قتال عدوهم، وكتبه عليهم ثم ردوه بعد. وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن أبيه قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر وافدا، حين فرغ خالد منهم فقال أبو بكر: اختاروا بين خصلتين، حرب مجلية أو سلم مخزية. فقال خارجة بن حصن: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردوا علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل 100 بعير منها 40 في بطونها أولادها، ولا ندي قتلاكم ونأخذ منكم الحلقة والكراع. وهذا هو الحكم الشرعي إذا قام الخليفة في قتال طائفة ممتنعة من أهل الأهواء والبدع كالخوارج وغيرهم، فإنه لا يعطون دية لمن قتل منهم، لا يعطون دية، أما نحن في بلادنا فالقاتل والمقتول شهيد، القاتل والمقتول شهيد، هذا شهيد وهذا بعد أيام يطلعوا الشهيد. قال: وتلحقون بأذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم، أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه. فقال خارجة: نعم نعم يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، وتعلموا أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم. قالوا: نعم. قال عمر: يا خليفة رسول الله، كلما قلت كما قلت، إلا أن يدوا من قتل منا فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله. فتتابع الناس على قول عمر، يعني الذي يقتل في سبيل الله لا يحتاج إلى دية، فمرتبته أعلى وأرفع. فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع. فلما توفي رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهم. قال رحمه الله: مسير خالد إلى اليمامة. فلما فرغ خالد من بزاخة وبني عامر، أظهر أن أبا بكر عهد إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمامة. فقال ثابت بن قيس وهو على الأنصار وخالد على جماعة المسلمين: ما عهد إلينا ذلك وليس بنا قوة، وقد كل المسلمون وعجف كراعهم. فقال خالد: لا أستكره أحدا، وسار بمن تبعه. وأقامت الأنصار يوما أو يومين، ثم تلاومت فيما بينها وقالت: والله ما صنعنا شيئا، والله لئن أصيب القوم ليقولن خذلتموهم، وإنها لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر، ولئن أصابوا فتحا إنه لخير منعتموه. فبعثوا إلى خالد يقيم حتى تلحقوه، فبعثوا إليه فقام فأقام حتى لحقوه، فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزلوا، وساروا جميعا حتى انتهوا إلى البطاح من أرض بني تميم، فلم يجدوا بها جمعا، ففرق خالد السرايا في نواحيها، فأتت سرية منهم بني حنظلة وسيدهم مالك بن نويرة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قومه، فجمع صدقاتهم. فلما بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جفل إبل الصدقة، أي ردها إلى أهلها، فلذلك سمي الجفول. وجمع قومه فقال: إن هذا الرجل قد هلك، فإن قام قائم بعده رضي منكم أن تدخلوا في أمره، ولم يطلب ما مضى، ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم. فتسارع إليه جمهورهم، فقام فيهم قعنب سيد بني يربوع، فقال: يا بني تميم، لا ترجعوا في صدقاتكم، فيرجع الله في نعمه عليكم، لا تتجردوا للبلاء، وقد ألبسكم الله العافية، ولا تستشعروا خوف الكفر وأنتم في أمر الإسلام، إنكم أعطيتم قليلا من كثير، والله والله مذهب الكثير بالقليل، ومسلط على أموالكم، غدا من يأخذها على غير الرضا، وإن منعتوها قتلتم، فأطيعوا الله واعصوا مالكا. فقام مالك فقال: يا بني تميم، إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم، وإنه لا يزال يقوم منكم قائم يخطئني، والله ما أنا بأحرصكم على المال، ولا بأجزعكم من الموت، ولا بأخفاكم شخصا إن أقمت، ولا بأخفاكم رحلة إن هربت. فترضوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه، وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم. وقال مالك في ذلك: وقال رجال سدد اليوم مالك، وقال رجال مالك لم يسددي، فقلت: دعوني، لا أبى لأبيكم، فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي، فدونكمها إنها صدقاتكم مصررة أخلافها، لم تجردي، سأجعل نفسي دون ما تحذرونه، فأرهنكم يوما بما قلت يدي، فإن قام بالأمر المجرد قائم أطعنا، وقلنا الدين دين محمد. ولما بلغ ذلك أبا بكر المسلمين حنقوا عليه، وعاهد الله خالد لئن أخذه ليجعلن هامته أثفية للقدر. فلما وصلتهم السرية مع طلوع الشمس فزعوا إلى السلاح، وقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله المسلمون. قالوا: ونحن عباد الله المسلمون. قالوا: فضعوا السلاح. ففعلوا، فأخذوهم وجاءوا بهم إلى خالد، فقال له أبو قتادة وهو مع السرية: أقاتل أنت هؤلاء؟ قال: نعم. قال: إنهم اتقونا بالإسلام، أذنا فأذنوا، وصلينا فصلوا، وكان من عهد أبي بكر أيما دار غشيتموها فسمعتم الأذان فيها بالصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ماذا نقموا وماذا يبغون، وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا عليهم الغارة فاقتلوا وحرقوا. فأمر بهم خالد فقتلوا، وأمر برأس مالك فجعل أثفية للقدر، ورثاه أخوه متمم بقصائد كثيرة. وروي أن عمر قال له: لوددت أن رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك مالكا. فقال متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. ورحم الله خالد بن الوليد ورضي عنه، فإنه كان رائد حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.